تفسير الآية 29 من سورة المطففين، يقول تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي هذا بيان لبعض الشرور والمفاسد والأضرار التي كان يفعلها المجرمون مع المسلمين المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامهم، والتي كانت سببا لدخولهم النار وعذابهم فيها بما يناسب أفعالهم. أي إن الذين ارتكبوا الجرائم بكل أنواعها، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، كانوا في الدنيا يضحكون من المسلمين أي يسخرون منهم ويستهزئون بهم ويحتقرونهم بكل صور السخرية والاستهزاء والاحتقار.